الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإذا نقول إن وراء كل بلية عقدية شيطان يقال له الغلو، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شره. نعم تفضل يا شيخ اقرأ. كم رقم البيت؟ 26. ماشي تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والزم هديت الرشد منهج الوسط، فإنه النهج الرشيد لا شطط. نعم، خذوا هذه القاعدة وقد شرحتها قبل قليل مع قاعدة الغلو. تقول القاعدة: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. طفيت اللي فوق؟ طفوا. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، يعني كما أن الأمة الإسلامية وسط بين أمة اليهود والنصارى، فأهل السنة وسط بين فرقها، أي فرق الأمة، كوسطية الأمة بين اليهود. فإذن كم صار عندنا من وسطية؟ وسطية عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية الأمة بين الأمم، وأما الوسطية الخاصة فهي وسطية أهل السنة بين فرق الأمة. فإن قلت: وما المقصود بفرق الأمة؟ فأقول: 72 التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فإذا نظرت إلى عقائد هذه الفرق 73 وجدت أنها تنقسم إلى 3 أقسام: عقيدة أف، طائفة أف رطت، وطائفة فر رطت، وطائفة توسطت. فالطائفة المتوسطة هي أهل السنة والجماعة. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: في أحد بيسأل؟ نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأيمان ألا يحلف، ألا يحلفوا. أحسن الله إليكم. والأصل في الأيمان ألا يحلفوا بغيره سبحانه فلتعرفوا. لا يحتاج إلى شرح. لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الشرك الأصغر، وإن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فشرك أكبر. هذه فهمناها خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، بالياء، ولا بالطواغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم، صفة الحلف بغير الله كثيرة. كان يقول: وجبريل وميكائيل والنبي والعش والملح والست زينب والعيدروس وشرفي وشرف أبويا ورأس أمي ورأس الشغالة وخشيبك وش خشيبك ذي خشيبك ذي الله يستر. فالشاهد أن كل مخلوق حلفت به من دون الله عز وجل فقد وقعت في الشرك الأصغر. ها، فإن اعتقدت تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله فإنه ينقلب إلى شرك أكبر. طيب، العلماء يقولون: لا يجوز الحلف بالمخلوقات وإن عظمت رتبة المخلوق المحلوف به. ما عظمت رتبة المخلوق المحلوف به فلا يحل لك ذلك أن تحلف به، لأن العبادة لله عز وجل وحده. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة: والأصل في التصوير تحريمه بتا فخذ تحريري. الأصل في القاعدة تقول: الأصل في تصوير ذوات الأرواح الحرمة إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. هذا بتختلفون معي فيه كثيرا، لكن الله يعيني عليكم إن شاء الله، بيعيني الله عليكم إن شاء الله. في النوع الثالث، التصوير الفوتوغرافي. الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا إذا دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. والضرورة والحاجة الملحة معروفة، مثل تصوير الاستمارة أو تصوير الشهادة أو التصوير الجنائي أو التصوير البطاقة المعرفة بالنفس، هذه ضرورات وحاجات ما تقوم حياة الإنسان إلا بها ولا لا؟ فهذه جائزة لأن الضرورات تبيح المحظورات. وقد دلت الأدلة على هذا الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة يقول وكلت بثلاثة، ومنهم قال وبالمصورين، هم الثالث وبالمصورين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ومن أظلم ممن خلق ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. وعلة التحريم في التصوير هي مضاهاة خلق الله عز وجل وسدا لذريعة الشرك، وسدا لذريعة الشرك. والمقصود بالتحريم صور ذوات الأرواح، وأما تصوير الأنهار والسيارات والجبال والدور وغيرها فلا بأس به، لأن جبريل امتنع عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلل دخوله بقوله: إنما منعني ذلك التمثال الذي في القرآن، فمر برأس التمثال فليقطع ليكون كهيئة الشجرة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، أو قال له، فهمتم هذا؟ وقد قسم العلماء التصوير إلى ثلاثة أقسام: إلى تصوير النحت، وإلى تصوير الرسم، وإلى التصوير الحديث بالآلة الحديثة. أما تصوير النحت فهو أن يعمد المصور إلى شيء كحجر أو صلصال فيصيغ منه صورة ذي حيوان، وعلامته أنك إذا أضأت أحد جانبيه وجد في الجانب الآخر ظل، فيسمون التصوير ذو ظل، فهذا أجمع العلماء على حرمته ولا نعلم بينهم خلافا. فصور ذوات الأرواح التي تدخل في تحت النحت، تصوير النحت، فهذا محرم بالإجماع. النوع الثاني تصوير الرسم، وهو أن يعمد المصور إلى خرقة أو صحيفة أو جدار أبيض ثم يرسم فيه صورة لا ظل لها، لا ظل لها، وإنما هي مطبوعة على هذا، فهذه أجمع العلماء أيضا على تحريمها. وقد دل الدليل على تحريمها بخصوصه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من دخول بيته من أجل الصورة التي في القرام في الستارة، وهي صورة رسم ليست منحوتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل مكة وأغلقوا عليهم الباب وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: قبحهم الله، والله ما استقسموا بها قط، فأمر بحكها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهياج الأسدي عن علي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، طمستها، فيدخل في هذا الطمس كسر رأس التمثال وشطب رأس صورة الرسم. هذان النوعان لا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما إذا كانت في ذوات الأرواح، لكن اشتد خلاف أهل العلم في مسألة التصوير ماذا؟ الفوتوغرافي. وقبل أن نبدأ في النقاش لابد أن نتفق إياكم على قاعدة، لابد أن نتفق وإياكم على قاعدة. هذه القاعدة قاعدة خطيرة تحتاج مني أن أقول حتى أرفس في بطن من يخالفني فيها. اسمعوا يا إخوان، فلنتفق على قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على بعيره، أليس كذلك؟ طيب التطوع على السيارة الآن في هذا الزمن هل يختلف الحكم باختلاف الوسائل؟ إذا ما كان حلالا فلا ينقلب حراما إذا اختلفت وسيلته. ما كان حراما، ما كان حلالا فلا ينقلب حراما إذا اختلفت وسيلته، لأن المقصود منه ما هو؟ تيسير النوافل في السفر. فبغض النظر عن كون الدابة ماذا؟ بعيرا، حمارا، حصانا، سفينة، جورقا، طائرة، دبابة، هل يختلف الحكم؟ وهو الجواز إذا اختلفت الوسائل الجواب ما يختلف. طيب ما تقوله في وسائل التحليل قله في وسائل التحريم، فما كان حراما فلا ينقلب حلالا إذا اختلفت وسيلة إنتاجه وإصداره، لأن الوسائل تختلف من زمان إلى زمان، فكل زمان له وسائله. فتصوير النحت لم يحرم لأنه نحت، وإنما لأنه صورة، ولكن كانت مخترعاتهم لا تتجاوز بهم حد النحت، فلما طال الزمان ها صار الناس يعرفون الرسم باليد، فأيضا صار الحكم حراما، لأنه وإن اختلفت النحت عن الرسم إلا أن النتيجة ما هي من الوسيلتين؟ أنه صورة. طيب لما تطور عالم الناس صارت هناك أشياء من الأجهزة تخرج صورة، فإذا الخارج من تصوير النحت ماذا يقال له؟ صورة، فهو حرام لأنه صورة لا لأنه نحت. لا ينظر في الحكم إلى الوسيلة. والخارج من تصوير الرسم ما هو؟ صورة، فهو حرام لأن الصورة ليس لأنه رسم. طيب والخارج من الآلة الفوتوغرافية أجيبوني، صورة، فإذن يكون حراما بغض النظر عن وسيلته. فإذن بما أن الحرام حرام فاختلاف وسائله لا تخرجه عن حيز التحريم إلى الحل، كما أن ما كان حلالا على وسائل معينة في العهد النبوي مع اختلاف الوسائل لا تنقله تلك الوسائل من. قد تقول لي إنه ليس فيه مضاهات، أقول هذا رأيك أنت، لكن النصوص حرمت مسمى الصورة، لأن قال من صور صورة، هل قال بالنحت؟ الجواب لا. هل قال بالرسم؟ الجواب لا. هل قال بالآلة الفوتوغرافية؟ الجواب لا. طيب هل يعلم الله، هل كان الله يعلم أن الصور وسائلها سوف تختلف؟ أجيبوا يا أخوان، نعم. إذن الحكم نسخ ولا ما نسخ ولا باقي على ما هو عليه؟ والأصل بقاء العموم على عمومه. يقول عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، إذن من صور ذوات الأرواح. هل قال من صور صورة نحتية أو رسمية؟ الجواب لا، قال من صور صورة نكرة في سياق الشرط فتعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صورة. إذن إياك أن تحل الحرام من أجل اختلاف وسيلته. قد تقول بأن هذا عقص الظل وأنه ليس فيه مضاهات وأنه نفس الصورة، كل هذه آراء اجتهادية منك أنت، لكن أنت تعارض بهذه الآراء إيش؟ عموم النص، وأنا لا يجوز لي أن أعارض عموم النص إلا إذا كان عندي دليل يخصصه، وأما رأيي واجتهادي ونظري فأنا يعارضني رجل آخر في آرائه ونظره واجتهاداته. ولذلك الأسلم والأبرأ لذمة الإنسان أن يكثر من التصوير كما هو حاصل اليوم. حتى المشايخ، بعض المشايخ سلفي مع الشيخ، أذكر واحد من المشايخ زارنا ما خلونا نسأله ما صورة يا شيخ، ويقعد مع الشيخ متواضع وحبيب ويرى جواز أصلا هذا الأمر يعني. وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا تفسد بين الود قضي، أنت ترى جوازها الله يحلل ويبيحك، وأنا أرى تحريمها الله يحلل ويبيحني، وكل منا يعبد الله بما أداه إليه ها بما أداه إليه اجتهاد وبعودة قد بلا أداه إليه اجتهاد. فإذا نحن نتفق وإياكم على شيء لعل إن شاء الله كفني شركم إن شاء الله، وهي أن اختلاف وسائل التحريم لا تقلب الحرام حلالا، واختلاف وسائل التحليل الحلال لا تجعل الحلال حراما، فمهما اختلفت الوسائل. فالذي يخلق هذه الوسائل قد كان يعلم أن الحال سوف تكون على هذه المسألة، فلا أقل من أن يبعث لك هذا أيها الطالب للحق شبهة تجعلك تقصر من مسائل التصوير شوي، خفف على نفسك، اقصر في دائرة الضرورات والحاجات احتجت. الآن أنا تركتهم يصورون لأنكم مسؤولون عن هذه الدورة وفي إثباتها وهل أقيمت ولا ما أقيمت وكيف كان الحضور، والمكتب مسؤول عنها فتركتكم تصورون، لكن لو زدتوا الكيلة قلنا لا لا تصورون، لأن انتقل من كونه ضرورة وحاجة إلى كونه يتوسع وكمال، فلا داعي لمثل هذا. فإذا الأصل عدم التصوير، وكلما شككت في صورة أهي حلال أم حرام فإن الأصل التحليل ولا التحريم؟ التحريم، لأن القاعدة عندنا تقول. فإذا الأصل هو البقاء على التحريم في هذا الباب حتى يرد الناقل عنه بيقين. بتقعد تقول لي عكس وما عكس وأن ما تدخل فيه مضاهات وأن نفس الصورة ولم يدخل عليه تعديل ولم ولم ولم ولم، كل هذا أقول نعم صدقت وبارك الله فيك، ثم ماذا النتيجة؟ ما هي وش اللي خرج من الفوتوغراف؟ الكاميرا خرج منها حمار؟ خرج منها صورة، خرج منها صورة. في اللي خرج من الكاميرا صورة، عادك تناقشني في الوسيلة، كل مناقشاتك هذه تدل على إيش؟ أنك تريد تحليل الصورة إيش؟ الاختلاف إيش؟ الوسيلة الوسيلة. فطلب مني، أرجوكم يا طلبة العلم، عيب علينا والله، عيب علينا نطير ورد المشايخ نبي نصور معهم، ولا نصور الصغار وتصور الكبار، بل صار التصوير الآن فتنة للناس، حتى كشفت به العورات وكشفت به ما في البيوت من الأطعمة والأجنبة والأمتعة، حتى حرمة خبلا تصور فراشها مع زوجها، هذا الفراش الذي وبعض ولا وأصيب كثير من الناس بالعين بسبب طعام وبصرت صورته لبعض النساء ما تقدر تطبخ مثلها أو كانت جائعة فحسدت. فما في بواطن بيوت الناس، ما كانوا يسترونها الناس بجدرانهم، ما ننفق الملايين عشان هالجدران ذي، ها صار مكشوف للناس، ترى ما عاد كم بيتك الآن بدون جدران، كل اللي في وسط البيت من الأثاث ومن الكنب ومن الفرش ومن حتى الدالوب وثياب الدالوب وكم عدد عندك من الثياب وكل الدنيا، واللي في وسط المطبخ والقدر وين في الظرفة اليمين ولا الظرفة اليسار وكيف الطبخ وكيف هذه، والله بليت عظيمة يا جماعة، تكفون أرجوكم يا جماعة لازم نلتفت لهذا، التصوير صار فتنة عظيمة. هل لو كان في فساق القوم كان قلنا ماشي، لكن نحن صار في الصالحين وفي بيوت الصالحين وفي أمور الصالحين. فلذلك أنا وصيتي لكم أن نتقي الله جميعا، أن نتقي الله جميعا في مثل هذا الأمر، ونعتمد هذه القاعدة التي تفكنا إن شاء الله من شر كثير، وهو أن الأصل أن اختلاف وسائل التحريم لا يخرج الحرام عن حكم. ما مختلفة الوسيلة، الآن شوف أضرب لك مثالا بسيطا، لعب الأطفال الراجع عندي أنه يجوز للطفل أن يلعب باللعبة الموجودة على حسب مخترعات العصر، حتى لو كانت تقول بابا معلش هذه لعبتك، هذه لعبة أطفال. فإذا كونها والله لا نلزم الطفل أن يلعب باللعبة التي كانت على العهود السابقة، خطين ولا قطن ولا، يا أخي ما بي، حتى لو تقول بابا ماما ولا ما في مشكلة، صح ولا لا؟ لأن اللي اختلفوا شو الوسيلة، بس هم صنعوا على حسب ما يقدرون، لكن نحن تطورت الوسائل عندنا فنصنع على حسب ما أليست صورة إلا، ولكن ورد الدليل بإيش؟ باستثنائها للصبي الصغير مراعاة لسني، هي صورة، لكن ليس كل ما يحرم على الصغير ليس كل ما يحرم على الكبير يكون حراما على، هذه أجازها الشارع فهي صورة. لا تقعد تلزم طفلك الصغير تروح تودي له صورة بدون عيون ولا ما تتكلم، لا أعطها الصورة الموجودة في عصرك الآن، لأن اختلفت الوسيلة، واختلاف وسائل الحلال لا يخرجه عن حليته، كما أن اختلاف وسائل الحرام لا تخرجه عن تحريمه. بزر بيقعد لا إله إلا الله، عودين تعطيها بزر في القرن العشرين صيب ذي شنها صليب معه يروح حوميب هو عطل بزير لعبة يا رجال، لعبة زينهم ما يبي يشترون يا رجال، دي اللعبة بتسعين ريال ما يبي يشترونها، يعطونا ذا اللعبة اللي يسمونها اللعبة الإسلامية بخمسة عشر ريال، أرخص الله رخيص، لا يشترونهم، يشترون لعبة زين. نعم تصوير أطفالنا بالكاميرا يدخل في، لا نفس الشيء، الصورة حرام ما دام ذوات الأرواح صغير ولا كبير، لكن أجزنا فقط لعب البنيات أو الصغار بالصور بس، لا باب التصوير فيه رسالة اللي صغيرة اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي، حكم التصوير الفوتوغرافي تجدونها موجودة. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: والأصل أن الشؤم شرك أصغر وإنه في بعضه لأكبر. يعني القاعدة تقول الأصل في الطيارة التحريم، الأصل في الطيارة التحريم، والطيارة هي أن تتشائم بأشياء، إما أن تتشائم بأشياء مرئية تراها فتتشائم، وإما أن تتشائم بأشياء مسموعة، أو تتشاءم بأشياء مأكولة أو مشروبة، أو تتشاءم بزمان أو مكان، إما أن تتشاءم بأعيان أو تتشاءم بزمان أو مكان. والمقصود بالتشاؤم أي اتهام النفس بسوء الحظ، اتهام النفس بسوء الحظ دائما، وهذا يقتل الهمم ويذبح العزائم، ولذلك حرمته الشريعة، لأنه لا يجلب الخيرات إلا الله ولا يدفع المضرات إلا الله، فلا يملك سعدك ونحسك لا بومة ولا غام ولا صفر ولا ودعة ولا شيء من ذلك أبدا. يقول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه

للسياطين فلا يجوز لك أن تتأول فيها غير ذلك. يقول الناظم في نونيته: إياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ الإيمان. إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن: للرجم والتزيين، أعني للسماء، وللاهتداء، وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. فمن نسب حوادث الأرض إلى شيء في السماء نسبة إيجاد فشرك أكبر، نسبة سبب شرك أصغر، نسبة توقيت جائزة لا بأس بها والله أعلم. نعم. أعطني أعطني شيء. إيش يعني أن النجم هو الذي أوجد هذا الحادث، هو الذي خلقه، هو الذي قدره، هذا ما في شك، شرك ربوبية. أحسن الله إليكم. الوقت تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واعلم بأن الشرع مبني على، رد عليه رد عليه قل شوي جايين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واعلم بأن الشرع مبني على ركنين الإخلاص لرب اعتلى، وقفوا آثار النبي المصطفى، فلتتبع لا تبتدع كمن جفى. القاعدة واضحة: لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على وفق السنة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا في العبادة. وهذان شرطان متفق عليهما بين العلماء. يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وتعرفون ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الحديث ثلاثة: الذين سعرت بهم النار، أول من تسعر بهم النار بسبب فساد نياتهم. فإذا الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. طيب، والمتابعة، أي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تكون كاملة إلا إذا تابعناه في ستة أشياء. خذوها مني قواعد، عطوها أرقام خاصة، انتبهوا: لا تصح متابعة رسول الله إلا بعدة أشياء. أن نتابعه في جنس العبادة، تقول القاعدة: الأصل في العبادة التوقيف، فلا حق لك أن تخترع عبادة ليس عليها دليل. القاعدة الثانية: أن نتابعه في سبب العبادة، قاعدته تقول: الأصل في سبب العبادة التوقيف، الأصل في سبب العبادة التوقيف. الثالث: أن نتابعه في صفة العبادة، تقول قاعدته: الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف. الرابع: أن نتابعه في مكان العبادة، تقول قاعدته: الأصل في ربط العبادة بمكان التوقيف، الأصل في ربط العبادة بمكان التوقيف، الأصل في ربط العبادة بمكان التوقيف. الخامس: أن نتابعه في زمان وتوقيت العبادة، انتبه، إذا أوقع عبادة في زمان أو مكان فمن باب كمال المتابعة أن نتابعه في الزمان والمكان، تقول قاعدة الزمان: الأصل في زمان العبادة وتوقيتها التوقيف، الأصل في زمان العبادة وتوقيتها التوقيف. السادس والأخير: أن نتابعه في مقدار العبادة، فإذا شرع لنا عبادة بمقدار معين فلا بد أن نتابعه في هذا المقدار. صلاة العصر مقدارها 4، صلاة المغرب 3، صلاة الفجر ركعتان، التسبيح لأدبار الصلوات 33 من كل تسبيحة، وهكذا. أنتم معي؟ طيب، الأضحية أن تكون ثنيا، أن تكون ثنيا أو جذعة من الضأن. فإذا كم حصل جمار؟ سبع. كم عدد الطوافات؟ عدد السعي. فإذا تتابعه في المقدار. فإذا الأصل في زمن العبادة، الأصل في جنس العبادة التوقيف، الأصل في سبب العبادة التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في مكان العبادة التوقيف، الأصل في زمان العبادة التوقيف، الأصل في مقدار العبادة التوقيف. وهذه متعلقات العبادة. إذن القاعدة الكبرى تقول الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف باختصار. بس لو قلت لكم بكل متعلقاتها أبعد أشرح بالمتعلقات. إذن نشرح المتعلقات بأدلتها ثم أقول بكل متعلقاتها التوقيف. فهمتم القاعدة اللي أبيها لكم؟ هذه قاعدة المتابعة. هي قاعدة المتابعة ما هي؟ الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. قاعدة المتابعة الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو تأولا. هذا واضح ما يحتاج إلى شرح، وهو أول قاعدة في باب الأسماء والصفات، وهو أنه يجب علينا أن نؤمن بكل صفة، بكل اسم أو صفة وصف الله بها نفسه أو وصف بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكأنه انتهى من قواعد الألوهية والربوبية ودخل بنا في قواعد الأسماء والصفات. كم رقم البيت؟ 33. لا حسبك؟ 33. خلاص إن شاء الله. كم؟ 33. أمشي. هذه قاعدة الأسماء والصفات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأسماء والصفات توقيفها في منهج الثقات. نعم، الأصل في باب الأسماء التوقيف على الأدلة. والقاعدة الثانية: الأصل في باب الصفات التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نسمي الله أو نصفه إلا باسم ثبت به دليل وبصفة ثبت بها دليل بخصوصها، لأنهما بابان غيبيان. والغيب مبناه على ماذا أيها الإخوان؟ الغيب مبناه على التوقيف. فلا نسمي الله باسم الدهر لعدم وجود الدليل. وأما إن الله هو الدهر فإنما إضافة تصريف وتقليب، أي إضافة خبر لا إضافة اسم ولا وصف. ويأتينا قاعدتها إن شاء الله في التفريق بين الإطلاقات الثلاث: إطلاق اسم وإطلاق وصف وإطلاق خبر عن فعل، حتى ينحل عندك إشكالات كثيرة. ولا نسمي الله بالساتر لعدم وجود الدليل، ولا نسمي الله بالهادي لعدم وجود الدليل، ولا نسمي الله بالناصر لعدم وجود الدليل. هذه الأشياء تطلق على الله إطلاق أخبار، ولكن لا تطلق على الله إطلاق صفات. وفرق بين هذه الإطلاقات الثلاث. فإذا لا حق لك أن تسمي الله إلا بدليل، ولا أن تصف الله إلا بدليل، بل إن من جملة الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تسمي الله أو تصفه بما لا دليل عليه، كما ألحد النصارى بتسمية الله بالأب وليس عليها دليل، أو تسمية الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال وليس عليها دليل، أو تسمية الصوفية لله بصاحب الفيوضات وليس عليها دليل. كل هذا إلحاد، كل هذا إلحاد في أسمائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم. نعم صح، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، أليس كذلك؟ الله له وجه وللمخلوق وجه، اتفق الوجهان في ماذا؟ في الاسم. لكن هل يلزم من ذلك الاتفاق اتفاقهما في كيفيتهما؟ الجواب لا. عند الممثلة نعم، وعند أهل السنة لا. فأهلكتهم نعم، وأنجتنا لا. ولذلك قاعدتهم نفس قاعدتنا، لكنهم حذفوا لا. فقاعدتهم تقول ماذا؟ توافق الأسماء يستلزم، توافق الأسماء يستلزم توافق الصفات. فالقاعدة بدون حرف لا قاعدة إبليسية شيطانية، وقاعدة وقاعدة هذه القاعدة بحرف الله رحمانية سلفية سنية، صح ولا لا؟ فالذي جعلهم يحرفون وجه الله لاتفاقه في الاسم مع وجه المخلوق، والاتفاق في الأسماء يستلزم أن يكون وجه الله كوجه المخلوق. فتأتي هذه القاعدة ترد عليهم أصلا عظيما من أصولهم الفاسدة، وهي أن الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات. فإننا نرى أن الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة أن كل منهما يوصف بالإضاءة، أفتكون إضاءة الشمعة كإضاءة الشمس يا أغبياء؟ مو بأنتوا هم، أشوفكم موقف كويس أن تداركنا الموضوع ها؟ حتى لا يخرج عن حد السيطرة. فهمتم يا إخوان؟ ونحن نرى أن الذباب له وجه ولا لا، والفيل له وجه. فإذا كانت المخلوقات مع اتفاق أسماء صفاتها لا يستلزم فيما بينها الاتفاق في الكيفيات بين المخلوقات نفسها، أفيكون ذلك لازما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ إذا قلت وجه الله ما يجي في ذهنك إلا وجه المخلوق. يا أخي إيش فيك؟ أنا أقول وجه الله، ما قلت وجه المخلوق. لما ينقضح في ذهنك وجه المخلوق؟ هذا خطأ. فلذلك إذا قلت وجه الله فتؤمن به من غير الدخول في كيف أو تمثيل، وإذا قلت يد الله فلا تظنن أنني أقصد يد مخلوق، وإنما يد تليق بجلاله وعظمته. ها القاعدة هي التي أنجت أهل السنة من تمثيل صفات الله بصفات الخالق، لأن الله عفوا المخلوق، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا في قراءة سبعية كفوا أحد، ويقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد هم الأشباه والنظراء، ويقول الله عز وجل هل تعلم له سميا أي يساميه. قديمة هذه قلتها. لا ويقولها وهز راسه يعني أنه جايب شيء جديد يعني. فهمتم يا جماعة؟ فإذا هالقاعدة هذه مصدر من مصادر النجاة، عضوا عليها بالنواجذ. يقول بعض الأئمة من أهل السنة بل إننا نرى أن لكم وجوها أيها المبتدعة، وللحمير والكلاب والخنازير وجوها. فهل الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات؟ يقول والله بكيفكم عاد جاوبوا أنتم. صحت لك يا جمال ها؟ يقول بكيفكم جاوبوا. هل الاتفاق بينكم وبين هؤلاء في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات؟ أكيد بيقولوا لا. فإذا كان هذا ليس بلازم في ما برحتوا تبثون وانتم اللي وقفتوا البث، شغال بث يعني الناس يشوفونا وانا كذا مضحك بث صوتي أحسن يعني حك راسي على راحتي ها. فما يلزم، الحمد لله احمد ربكم على اتضاح الحق، الحمد لله أبد. إذا قيل يد الله يجي وجه يد المخلوق؟ الجواب لا. يقول الناظم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم، لنا يد وللبعوض مثلها فاتفق الاسم فهل تشبهها؟ جواب لا، جواب لا. اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله العشاء أسماؤه سبحانه إن دلتي للوصف فالواجب إن تعدتي، ثلاثة إثباتها مع الصفة أثبتنها ومقتضاها فعرفه. كل اسم يمر عليك من أسماء الله فلا بد أن تحقق فيه ثلاث واجبات. الواجب الأول أن تؤمن بأنه من أسماء الله، هذا واحد. الواجب الثاني أن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. الواجب الثالث وهو الذي يخل به كثير من الخلق، وهو أن تتعبد لله عز وجل بأثر ذلك الاسم. فإذا كم صار عليك من واجب؟ أن تؤمن به اسما، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وأن تتعبد لله بأثر هذا الاسم. أضرب لكم مثالين ثم نوقف الدرس وننتهي، إلا إذا أخذنا بيتين بعده. التواب اسم، كم يجب عليه فيه؟ أؤمن بأن من أسماء الله، وأؤمن بأن من صفاته الفعلية التوبة على من يشاء. طيب، وأتعبد لله بهذا الاسم، فمتى ما وقعت في ذنب فلا أقنط ولا أيأس من رحمة التواب. هذا التعبد هو الذي من أجله خلقنا الله، حتى نتعبد له في أرضه بمقتضيات أسمائه. مثال ثاني، القوي، كم يجب عليه فيه؟ أؤمن بأن من أسمائه وأؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهو قوة. ومتى ما وقعت في ضائقة أو هجم علي عدو فأنا أعلم أن ربي الذي أؤمن به قوي وأن قوته لا تطاق وقدرته لا ترام. الرقيب أؤمن بأنه من أسمائه وأؤمن بالصلة التي تضمنها وهي صفة الرقابة المطلقة ما يخفى على شيء. طيب كيف تعبد لله بهذا الاسم؟ أنا لا أعصي في الخلوات. ترى إذا عصيت الله في الخلوات عندك خلل في إيش؟ في الإيمان. طبعا مو خلل يخرجك من دائرة الدين لكن خلل ينقص إيمانك الواجب بهذا الاسم. لو كملت مراتب إيمانك باسمه الرقيب لأدى ذلك الإيمان إلى انزجار روحك عن معصية السر. شفتوا؟ إذا موضوع حياتنا هو التعبد لله بأسماء ربنا. كثير من الناس يتقن الإيمان بالاسم وبالصفة لكن إذا جاء في مسألة العمل بالآثار خربط. ولذلك يقول أسماؤه سبحانه إن دلتي للوصف فالواجب إن تعدتي ثلاثة إثباتها مع الصفة أثبتنها ومقتضاها أي تعبد لله بإيش؟ بآثارها. آخر بيت في العالم الإسلامي والعربي أحسن الله إليكم أسماؤه سبحانه وأعلامه وليس كذلك؟ هذه شرحت هذه شرحت ولله الحمد والمنة. وهي أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة. قاعدة تقول أسماء الله أعلام وأوصاف فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية. فالعزيز اسمه والعزة صفته والحكيم اسمه والحكمة صفته والقهار اسمه والقهر صفته. فمن آمن بالاسم وأنكر صفته فهو معتزلي لأن المعتزلة يؤمنون بالأسماء ويجردونها عن الصفات فهم ملاحدة. لأن من آمن بالاسم وأنكر الصفة فقد ألحد في أسماء الله. الجهمية أنكروا الاسم والصفة. المعتزلة آمنوا بالاسم وإيش؟ وأنكروا الصفة. فيقولون الله عزيز ولا يوصف بالعزة، الله عالم ولا يوصف بالعلم، الله قوي ولا يوصف بالقوة، فيؤمنون بالأسماء ويعطلون. فاضطر أهل السنة أن يقرروا هذه القاعدة التي تنص على أن أسماء الله أعلام وفي نفس الوقت إيش؟ أوصاف. فكل اسم من أسمائه فإنه يشتق له منه صفة كمال ولا عكس، كما سيأتينا في درس العصر إن شاء الله غدا. أرى كم؟ 54 ولله الحمد والمنة. سوف ننهيها بإذن الله بعد صلاة العصر إن شاء الله. نلتقي بكم غدا الساعة الرابعة، نأخذ ما تيسر ونحاول أن نختصر في الشرح. وخذوها مني هذه منظومتي وأنا أعرف ورب الدار أعرف بما في بيته، ما يأتي كله يسير ما دام خرجنا من قواعد الألوهية والربوبية والشرك ومتعلقاته، فما يأتي بعده يسير جدا. سوف ننهيها بإذن الله بعد صلاة العشاء غدا أو قبلها بقليل بإذن الله. أسأل الله أن يبيض هذه الوجوه، اللهم بيض وجوههم واغفر ذنوبهم، اللهم ضاعف أجورهم وأعلي درجاتهم، اللهم بارك في نياتهم وذرياتهم وأهليهم ووالديهم، اللهم ارزقهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.